رحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هو الحقيقة أنا بس عايزة قبل ما أدخل في الخاطرة أقول إنه يعني مع الوقت بيتغير ميعاد صلاة المغرب، فكل شوية بنضطر نفصل بفصل أطول علشان الصلاة السنة لو في حد صايم وكده. فإن شاء الله بإذن الله يعني احتمال أعدل المواعيد مع إن شاء الله إدارة الموقع بحيث تتيسر أكتر من كده، لأني أنا الحقيقة من ساعتها بجري عشان ألحق أدخل، ومع ذلك اتأخرت برضو علشان على بال ما نصلي والسنة وما شابه يعني. فإن شاء الله نضبط الأمر بإذن الله تعالى. أنا طبعا يعني شايفة إنه ده اعتذار لازم معنا في اللقاء. يعني ندخل إن شاء الله في الخاطرة بتاعت النهاردة، وهي الحقيقة من النوع من الخواطر اللي متكرر، اللي هو منازعة النفس في أمر يعني هي عايزة تستحبه وهي عايزة تستحسنه، وهو يجد في إشكالية فيبتدي ينازع نفسه. والحقيقة تكرار مثل هذا النوع ماشي جدا جدا مع قضية بشريتنا، يعني لأنه هو في ذنوب بتعدي على الإنسان بيخبط فيها مرة ويتوب، وبيبقى في ذنوب الواحد بيبقى له هوى فيها، يعني نفسه بتحبها، فدايما كل ما يتوب يقع، وللأسف يقع في نفس الذنب. ودي إشكالية هذا النوع من الذنوب اللي هو ليك فيه هوى، مش مجرد ذنب ماشي معدي خبطت فيه فتلبست بيه، لا ده انت يعني ميال له، هواك جاي ناحيته، فتجدك كل شويه عايز يعني تباشره، وبعدين عشان تقاومه وتوب منه تاخد وقت، وبعد ما تاخد وقت في التوبه ترجع تقع فيه تاني وهكذا. فالحقيقه مثل هذا الطرح المتعدد لمثل هذا النوع من اللي انا انجاز لي ان اسميه الصراع النفسي، يعني مع النفس كده بيرسخ الفكره اللي موجوده في طبيعتنا، واذا كانت موجوده عند ابن الجوزي اللي هو الامام العالم، فبالك احنا بقى في زماننا في الفتن اللي احنا فيها، في الضعف النفسي اللي احنا فيه، في الضعف الايماني اللي موجودين فيه. فمثل هذا الصراع النفسي ما بين الانسان وبين المعاصي اللي هو بيشتهيها وبيميل اليها، محتاج ديمومة المتابعة وديمومة يعني انجاز لنا ان نقول المجاهدة، ان هي نفسه بتشد وهو بيشد. الخطر اللي معانا النهاردة رقم 142، والله تعالى: نازعتني نفسي في أمر مكروه في الشعر، وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة، وكانت تأويلاتها فاسدة والحجة ظاهرة على الكراهة، فلجأت إلى الله تعالى في دفع الأمر، فلجأت إلى الله تعالى ذلك عن قلبي، وأقبلت على القراءة، وكان درسي قد بلغ إلى سورة يوسف فافتتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي فافتتحتها وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ، يعني من شدة انفعالي حتى لا أدري ما أقرأ. فلما بلغت قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، انتبهت لها وكأني خوطبت بها فمن تلك السكرة، فقلت يا نفس أفهمتي؟ هذا حر بيع ظلما، فراعى حق من أحسن إليه وسماه مالكا، وإن لم يكن له عليه ملك فقال إنه ربي. ثم زاد في بيان موجب كف كفه عما يؤذيه فقال أحسن مثواي، فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولا ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى، أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق إليك الخير وهداك أقوم طريق ونجاك من كل كيد، وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن وسهل لك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويله، وجل في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة بعد أن ستر عن الخلق مقابحك، فتلقوها منك بحسن الظن، وساق رزقك بلا كلفة تكلف ولا كدر من رغدا غير نذر. فوالله ما أدري أي نعمة عليك أشرح لك، حسن الصورة وصحة الآلات أم سلامة المزاج واعدلال التركيب واعتدال التركيب، أم لطف الطبع الخالي عن الخساسة، أم إلهام الرشاد منذ الصغر، أم الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش، أم تحبب الطريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على تقليد لمعظم ولا انخراط في سلك مبتدع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكم كائد نصب لك المكايد فوقاك، وكم عدو حط منك بالذم فرقاك، كم أعطش من شراب الأمان خلقا وسقاك، كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك وأبقاك. فأنت تصبحين وتمسين سليمة البدن محسورة محروسة الدين في تزيد من العلم وبلوغ الأمل. فإن منعت مرادا فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع، فسلمي حتى يقع لأن المنع أصلح. ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكره لم تلأت الطروس ولم تنقطع الكتاب. وأنت تعلمين أن ما لم أذكره أكثر، وأن ما أومأت إلى ذكره لم يشرح، فكيف يحصل بك التعرض لما يكره؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. الحياة الخاطرة من الخواطر الجميلة جدا. زي ما قلت هي البداية كانت عبارة عن منازعة مع النفس، وكتير من المرات كان لما بيحب يأدب نفسه كان بيخوي ويقعد يقول لها لو سحب عنك الستر ولو سحب عنك والقيامة والآخرة والقبر والعذاب والعرصات. النهاردة كان بيأدب نفسه بأسلوب مختلف من التأديب، زي ما في أسلوب التخويف والترهيب والرعب، في أسلوب الترغيب والتحبيب. والحقيقة تنوع الأساليب يوافق نفس البشر، مش كل مرة نفس الأسلوب بيجيب نتيجة. يعني أحيانا تيجي تربي ابنك بالأدب والاحترام يجيب نتيجة، أحيانا تحس أنه هو ليميت شوية عايز ياخد على قفاه، عايز يشد من ودانه، عايز يتهزق، وأحيانا التهزيق ما عادش له طعم وما عادش له معنى، يبقى عايز شوية حنان شوية مودة، وأحيانا الحنان بقى ماسخ فيبقى عايز شوية نقاش عقلي ورصانة فكرية وما شابه. هي نفس معاملتك مع ابنك هي معاملتك مع نفسك بل أشد، وعارف ملعبها وعارف تدلسها وتلبسها وتخبيتها ولعبها يعني، فبتبقى لمضتها أعلى وتملصها منك أعلى، زائد إنها محبوبة ومفيش محلوب للنفس أكتر من ذاتها. فبيحصل مثل هذا النوع من الصراع والمجاهدة. هنا عمل حاجة هو العمل، إنما ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهنقولها وإحنا بنشرح الخطرة حتة حتة. الأول بيقول نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع، وطبعا كل ما على مقام الإنسان كل ما كانت نفسه بتشده لما يناسب مقامه. يعني مثلا واحد زي ابن الجوزي نفسه لما تشده بتشده المكروه، المكروه ده هو لو عمله مش هيؤذر أصلا، صح؟ يعني المكروه ليس عليه عقوبة إنما تركه له مثوبة، فيعني مقام عالي. في واحد تاني نفسه بتشده للصغائر، يعني دخل على الذنوب بالفعل يعني، بس في واحد تاني عياذا بالله نفسه بتشده على الكبائر، اللهم عافينا ولا تبتلين. في ناس نفسها بتشدها على الموبقات، في ناس نفسها بتشدها على البدعيات والشرك كمان، لانه ان النفس لاماره، قد ايه السوء اللي هي بتامره بناء على ضعفك قدامها. كل ما تبقى ضعيف كل ما تشدك تحت في الزباله، كل ما تبقى قوي كل ما بتشدك تنزلك طبقه لك طبقتين. ولذلك بتجد الانسان لازم الانسان يعمل لنفسه هذه ازاي نفسي وصلت بيا انها اني اكسر حاجه ما كنتش بكسرها ابدا، معاصي عمري ما كنت بعملها، سيئات عمري ما كنت بعملها، ازاي تعملها؟ يعني عمر ما كان يجي على بالك انك تتبرجي، ازاي تتبرجي؟ عمر ما كان يجي على بالك انك يعني تكلمي اولاد مثلا، ازاي تكلمي اولاد كده؟ على هذا فكان يجي في بالك انك تسرقي، ازاي قدرتي تسرقي؟ فكل ما بتخش وبتسيب لها بتشدك تحت، النفس ملهاش قاع تقف عنده، لان الشيطان عمال يشدها لتحت، كل ما تنزل وراها يسحبها اكتر، تنزل وراها يسحبها اكتر، تنزل لحد ما تلاقي نفسك في الدرك الاسفل من النار. ولذلك اما تشدك لتحت انت شدها لفوق. المقاومه دي مقاومه ذاتيه شخصيه، لازم ابقى عارفه ان انا في الدنيا دي بختبر وامتحن. مؤمن بيقول له اختم بخير، افتح بخير، هذا الخير، هذا احترس، في برضه شياطين الانس والجن يسحبوك لتحت. فلازم يفضل الانسان بيقاوم ما يستسلمش، لانه عارفه انت لما تستسلمي للذنب مش هتطفي عنده، هتشدك للي بعده. واحنا شفنا كتير من الناس، انا دايما اضرب المثال ده لانه شفته بعيني، ويمكن لو حد من زميلاتي حاضر معانا، كان في معانا بعض زمايلنا دخلوا اولى طب بالخمار، والله هذا حصل، جت على بال ما وصلت لثالثه كانت بالجيبه والطرح، على بال ما خلصت البكالوريوس كانت بالبنطلون الضيق خالص والبلوزه العاليه ومعاها الخنيقه اللي هي الاشارب الصغير ده وحاطه فول ميك اب. إيه انت ما تتوقعيش ابدا ان الانسان يسحب لتحت قوي كده، كل ما الانسان بينضج كل ما المفروض ايمانه بيعلى ومقاومته للشبهات ومقاومته للمعاصي. هي النفس مش هتاخدك هوب، انتوا عارفين قصه برصيصه صح؟ اللي هو الراهب اللي الراجل الاخوه اللي راحوا يجاهدوا يقاتلوا ما لقوش حد احسن منه في البلد كلها يستأمنوا على اخته، فقالوا له خلي اختنا عندك صح، والراجل بقى عابد منقطع ما فيش احسن من كده، بس الشيطان جاله وفضل يسحبه خطوه خطوه، قال له طب حرام عليك اسال عليها، طب ادي لها اكل ويدي لها اكل، ادي الاكل ويجري ما فيش مشكله خالص، يحط الاكل ويجري، طب اتاكد ان الاكل هي خدته علشان بس ممكن الذئاب تاخد الاكل من قدام الباب، اقف استنى، فوقف استنى لما خدت الاكل، يعني هي خدت الاكل ودخلت، طب ما تقول لها صباح الخير، ده حتى السلام لله يا جلها، صباح الخير يا اموره، سايرها قول لها كلمه ده عايشه في وحشه، كلمتين من هنا وهكذا، زي ما بيحكوا في القصص ويقولوا نظره فابتسامه فلمسه فضحكه فقبله فزنا به بجد والله، مع انه كان راهب زمان وحسبت ايامه يعني، فزنا بيها وحملت من الزنا، القصه حديث زي ما انتم عارفين، وحملت من الزنا، الشيطان جاله قال له بص انا بقى طول عمري واخد خايف عليك وبرعيك، اخواتها لو جم ولقوها حامل والله هيطيروا رقبتك، طب اعمل ايه؟ قال له طيب بطنها كبرت وعلت وهتولد العيل، قال له خلاص اقتل الاثر، العيل ده اثر المصيبه، اول ما تولده ادفنه ولا من شاف ولا من دب. فعلا اقتنع بالفكره، اول ما ولدت العيل خده دفنه وموته خلصت القصه، بس جاله الشيطان تاني وقال له طب وهي؟ ما هي هتقول له ده هتعترف ده هتوديك في داهيه، طب اعمل ايه؟ زي ما قتلت الواد اقتل امه، قول لهم ماتت يعني ما ماتتش وراك، ده انت ثقه عمياء يعني، اه صح عندك حق، قتلها ودفنها وخلاص خلصت القصه. جم فين اختنا؟ قال لهم الله يرحمها ماتت وانا اديت الواجب فانتهى، الله يكرمك جزاك الله خير. انا بقول القصه بسرعه يعني، لكن هي طبعا في الحديث اطول يعني والشرح اطول. راح الشيطان اللي هو تخصص ازاي، راح لاخواتها كلهم في المنام، كل واحد منهم يقول له على فكره اختكم ما ماتتش، اختكم اتقتلت وفعل بها كذا، واحفروا صحوا من النوم الثلاثه نفس المنام، راحوا حفروا لاختهم مقتوله، راحوا على الراهب هدلوا الصومعة ونزلوه وهنقتلك يعني هقتلك، فتمثل له الشيطان وقال أنا صاحبك الذي كنت آتيك، طب اعمل إيه خلصني؟ قال له تسجد لي، أسجد ليك، تسجد لي تعبدني وأنا خلصك، سجد كفر أكلوه بره. بس كافر. الله عز وجل قالها في القرآن صراحة: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعني هو يوقعك تحت خالص وقال المطعم يقول لك أنا ماليش دعوة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هي القضية كده خطوة في خطوة في خطوة. كل ما الإنسان إيمانه يعلى كل ما يبقى الصراع فوق. يعني مكروه ولا لا، أحب ولا لا، أقصر في مش عارفة إيه ولا لا، عندي تأويل إيه، طب ألبس جوانتي ولا لا، ها طب الأظافر 40 ولا أقل من 40، في الحاجات اللي ماشية في سكة تأويل. بس أول ما تسلم ينزل اللي بعد منها، يجنبسوا غنون، دي معصية فتفوتة، دي خلصتها تنزل بعدها، دي كبيرة وهتتوب برضو. إيه يعني؟ مش هم قالوا لإخوة يوسف كده اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه وبعدين تكونوا من بعديه قوم صالحين، ده انت تتوبوا بقى وتتوبوا وشط، بس تتوبوا خلصوا يعني هتقتلوا الولد وتكذبوا على ابوكوا وهترجعوا صالحين. الشيطان بيصورها لك كده عادي، ده هي ذنب سقنونه او ذنب تخينه شويه بس هتتوب وهتبقى فل. الحقيقه ان انت لا بتتوب ولا بتبقى فل ولا زفت، وبيسحبك للي بعدها للي بعدها للي بعدها للي بعدها. انا عايزه اقول انه منظومه السحب لتحت دي منظومه مستقبل، شد لفوق. الشد لفوق ده اسمه ايه؟ ده اسمه التوبه اللي احنا كنا بنقوله اول حاجه قلناها في اهلا رمضان، في سلسله اهلا رمضان. التوبه هي الحل، توب حالا حالا حالا اثناء الدرس بجد. انت عارفه ذنبك بقى اللي هو بتاعك، اللي هو كل ما نغمض عينينا وما نشوفكيش تروحي عاملاه، كل ما تقفلي على نفسك الباب تروحي عاملاه. احني توبي بقى، فرصه ذهبيه اهو، توبي وتوبي بجد. ها ف يعني الشاهد انه سكه النفس بتسحب بالطريقه دي، عايزاك تقع تقع تقع تقع لحد ما تسحب لحد فين؟ ما انت شفتي اهو، لحد الخلود في النار بالكفر. انت تتوقعي ابدا ان واحد من مرتبه العابد الرائد المنقطع للكافر؟ عمرك ما تتخيليها ابدا. ودي مش ايام زمان بس، لا والله انا قرات قصص عن ناس بداوا حياتهم دعاء، شوفي اللهم احفظنا وثبتنا دعاء، وانتهت حياتهم ملحدين. والله العظيم دي مش نكته، لا دي قصص حقيقيه على فكره. فما حدش يفترض ان هو حاطط على نفسه خيمه والفتن دي كلها الناس الا انا، لا ده انا رضي الله عنه، لا كلنا عرضه للفتن، كلنا لازم نركز مع نفسنا. انا كنت امبارح بفتكر الدجال، حصل موقف كده وكنت مشدود عشان قصه الدجال، فافتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يخرج وانا بين ظهرينيكم فانا حجيجه، لو طلع وانا عايش انا اللي هقف، وان يخرج ولست بين ظهرانيكم فامرؤ حجيج نفسه. الكلمة دي والله بكتني امبارح، عشان كان في مثلا موقف مع حد انت بتحبه ونفسك نفسك تخدمه في دينه، بس كله مرئ حجيج نفسه. انت الود ودك تعمل الدين في الببرونة وتردعه لكل اللي انت بتحبه، بس كله مرئ حجيج نفسه. فبكتني امبارح صدق، دوري على مصلحتك، دوري على اخرتك، دوري على جنتك، دوري على لقاء ربك. الشيطان يا جماعه بيستدرك، بيستدرك يعمل ايه؟ على حسب المنزله اللي انت فيها. اولا يخفف عنك الذنب، يهون يصغر، يجيب لك ادله، والله ادله على الذنب. انا سمعت الشيخ من الشخاشيخ، هو ده ما يعتبرش من الشيوخ انما هو من الشخاشيخ، كانوا بيسالوه عن حكم التمثيل، فقال لهم ده التمثيل ده حاجه عظمه، ده وبعدين بيستدل بيقال الرحمن من منة الله عز وجل في سورة الرحمن على الإنسان إنه علمه البيان، فبيقول ومن البيان التمثيل. وستر الله إن الواحد بيسمعه عبر الشاشة، وإلا هو لو قدامك كان زمانك نزلت عليه بالشبشب. يا ظالم يا مفتري، أهذا مراد الله من الآية؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. أنا شفت بنفسي ما بنساهوش، ده كان راجل عندنا في بيتنا القديم في حي هنا من أحياء المنصورة، وكان واحد مش عايز أقول عشان برضو ما حدش يعني يعينه، لكن كان واحد من الحتة بتاعتنا. وبعدين كان يقعد يتفرج على الستات وهي ماشية في الشارع. وكان جات فترة كانت الحجاب يعني ايه اقل من كانت ثقافة القلع هي سيدة الموقف. يعني انا اذكر انا في 75% كان على الركبة كده شراب والول. يعني انا ما عندي صورتي وانا في ابتدائي ما فيش الا مدرستين او ثلاثه اللي مغطين شعرهم، وبقيت الكاست كله مش بس بشعرها لا باروكات فاطمه قصه يعني. فكانت ظاهره التبرج منتشره يعني. فكان يقعد يتفرج على الحريم اللي معديه واللي بتتقصع واللي بتتعمل ومش عارف ايه. فانا سمعت وانا عيله يعني الكلام ده مثلا 6 سنين 7 سنين، واحد بيقول له يا اخي عيب عليك يا اخي حرام ما تبصش، قال له يا اخي امال ربنا خلق الجمال ليه؟ ان الله جميل يحب الجمال، انا عايز انظر لجميل ما خلق الله. شوفي شوفي الراجل المقنع اللي بيتكلم بالدليل. هي نفسك في العاده بتكلمت بهذا النوع من الادله الكذابه حمالك الوجوه بعيد عن الحق. وخلاص دي ذنب انه نفسي هترجعي. يعني يفضل الصراع ارقى، كل ما تعلي صراعك فوق كل ما تبقي انضم، كل ما يبقى صراعك قرات الورع. صليت قيام ليل ولا ما صليتوش؟ راح مني النهارده قيام، راح مني الوتر، ده صراع. لكن لما يبقى صراعك صليت الفرض ولا ما صليتوش؟ هروح المشوار ده بحجابي ولا هقلعه؟ هاكل الحلال ولا الظروف طارئه فلازم ناكل ربا بقى ما احنا مضطرين؟ انا هدي ده 25% ارباح يعني مضطرين بقى وكده. فابتدي انا انزل انزل انزل انزل في السفل الى هذه الدرجه. لازم الصراع يبقى عالي، كل ما يبقى عالي امكانيه انه يبقى في مرحله ما فيش فيها صراع. احنا مش ملائكه خالص، احنا يوسوس لنا، احنا مش انبياء معصومين مطلقا. بس يا ريت تبقى وسوستنا من جنس مكروه ولا لا، ها مستحب ولا لا، انما ما تبقاش من جنس ترك واجب فعل محرم، لان دي هتبقى مشكله كبيره في النزول. فالشاهد انه ابن الجوزي من الطبقه العاليه دي اللي نفسه عماله تقول له ده مكروه، هو يقول لها طب ما يعني ما هو المكروه ما فيش فيه ذنب برضه ولا ايه؟ طب ما يمكن مش مكروه قوي، ما يمكن مكروه نص نص زي ما انا سمعتها من واحده قالت لي كده. حرام قوي يعني؟ حرام خالص. قلت لها يعني ايه حرام خالص؟ كنت بشرح في حاجه في الفقه كده فبقول والحكم انها حرام، فقالت لي حرام قوي يا دكتوره، حرام خالص يعني؟ اول مره اسمع ان في حرام خالص وحرام نص نص، حرام بجد وحرام قوامت، بنالف من عندنا ولا ايه؟ الحرام كله حرام، في حرام وفي مكروه، انما الحرام كله حرام، ما ينفعش يبقى حرام وانا فاصل فيه واقول طب خليه عشان خاطري حلال المره دي، تمشي عشان خاطري ازاي يعني؟ هنقلب في دين الله. فالشاهد ان هو كان المقام العالي ده، فنفسه قعدت تلامط بقى وتقول له وربنا يكفيكي شر لمضة طالب العلم، لانه لمضة العامي بيبقى منشأها هواه، عمال يقول بس حلوه بس جميله بس لحسه بس طب هستغفر بعدها، انما لمضة طالب العلم بيقول لك اصل المساله الامر قد لا يقتضي الوجوب، هي هنا نهي تنزيه مش نهي تحريم، أصل الصارف يمكن أن يكون حمال وجوه. عارفة كل منافق عليم اللسان بالقرآن، أخوف ما أخاف على أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم أكتر خاف حاجة خاف على الأمة مش الفتن والشرور، لا المنافق اللي مذاكر بس قلبه منافق فلسانه لامط جدا بالأحكام، ويطلع يقولك وقال إن هذا الحكم واجب إنما فيه منزع بين الناس. ده طلع واحد منهم طلع لك الحجاب ليس بفرض اصلا، وعمال يقول لك ان الجنه هيخشها حتى النصراني واليهودي، اي حد امن باي حاجه يعني. لا يعني احنا بنشوف نماذج عجيبه في هذا الزمان. اللهم احفظنا وسلمنا وثبتنا على الحق واقبضنا عليه. المهم انه ابن الجوزي كان في الطبقه العليوي فبيناقش نفسه في حاجه مكروهه، عماله تقول له نفسه دي مكروهه، يقول لها ويعني ما يمكن مش مكروهة قوي يعني، وتقول له بس لا ده دي مكروهة، ما يمكن في قول بعدم الكراهة. فبيقول فضلت كده الصراع ده بيني وبين نفسي، هي تشدني وانا شدها، فجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة، وكانت تأويلات فاسدة والحج ظاهرة على الكراهة. يعني انا من جوايا بقول الحاجة وعكسها وبشد وانا عارف ان انا بشد في الاتجاه الغلط، بس اهو كده لجأت له. ودي مهمة جدا. ليس هناك سبيل للخروج من الفتن إلا بالله. لو حد فينا اعتمد على بابا وماما، على جدعنته، على ذكائه، على ثباته، على علمه، هيقع. من اعتمد على عقله ضل، من اعتمد على نفسه ضل، من اعتمد على ماله ضل، من اعتمد على حسبه ونسبه ضل. كل اللي بيعتمد على حاجة غير الله بيضيع. مال الاعتماد بس على الله، ملناش إلا الله. فأنتي أنزلي فاقتك يا رب، أنا بحب الفتنة دي، أنا عايزاك تشيلها من قلبي. اللهم طهر قلبي، اللهم نقي قلبي، اللهم حبب الإيمان في قلبي. ادعيه على فكرة، مفيش حل إلا هذا. فهو أول ما حس كده قال ما فيش إلا ربنا، فلجأت إلى الله يعني ذلك عن قلب. عايز أطهر قلب، أفضل وأحسن طريق، أحسن حاجة تغسلي بيها الران والإشكاليات والتأويلات والفتن عن القلب، القرآن. كل ما تبعدي عن القرآن كل ما تسود. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك في كل حتة، مع أبوك، مع أصحابك، مع كليتك، مع زمايلك، مع شغلك. المستشفى تلاقي المدير بيهب، أنت بتهب كتير يا جماعة، أنا ما عرفت فيك أي حاجة. هو كده هو مسلط عليا ولا إيه؟ أه مسلط عليكي بزيادة. حتى البواب وانت نازله تلاقيه حتى البواب يا ربي حتى عماله تشتم فيا، هو انا بقيت مسخره للدرجه دي ولا ايه؟ اه يسلط عليه سفهاء بقله دينك. مش بس كده، لا شوفي كمان جوه مخنوقه مكتئبه متضايقه، الدنيا سوده، انا هطق ليه كده؟ ليه؟ فين الوقت في القلب والسعاده والسرور؟ مفيش كله راح ليه؟ اعرضتي عن ذكر الله عز وجل. فهو حس ان علاجها في القران، ف بسرعه فتح مصحفه وبدا يقرا القران. يقول فشغلت قلبي بقراءه القران واقبلت على القراءه وكان من رزق الله. دي بقى ايه؟ ان انت ما كانش على بالك ولا على خاطرك، ربنا يبعت لك الهديه كده، وهذا كرم الله عز وجل. ودي الحقيقه احيانا بتهمل الانسان يعني حاله من الانبهار، انه الله ده الظاهر ان انا عبد مراد ولا ايه؟ ده ايه كرم ربنا ده اللي بعت لي يفوقني، بعت لي الالم اللي اخده يصحيني على طول كده؟ يعني انا لسه عامل الذنب امبارح على طول يدفعني الى التوبه النهارده؟ الحمد لله. علشان كده ما تفهمياش غلط ابدا، يعني اما تعملي الذنب وتلاقي الرساله جت، ده معناها ان انت عزيز غالي حبيب لا تترك، انما يؤتى بك. بقطع النظر عن يؤتى بك بايه، ممكن يؤتى بك بايه، ممكن يؤتى بك بحديث، ممكن يؤتى بك بخطه في دماغك. انتوا عارفين قصه الرجل اللي ايه اللي هو قبل امراه في الجاهليه كان يعرفها، وبعدين لما اسلم وراح وكده وخد الرغي وكده راح بقيت استقر قال يعني، وهو ماشي اتخبط دماغه اتفتحت، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم دموت وعمال يحكي له بقى وعملت ذنب وقصه كبيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه التوبه، قال لا يعني حلوه ان البوسه جابت فتح دماغ على طول، النظره مغص على طول، الكلمه الغلط صداع على طول، اكلت لقمه من حرام جاسترو انترايتس ونازله معويه وندخلك داخليه على طول، 1000 جنيه من حرام تخسر 10,000 جنيه على طول. ده اسمه تطهير على طول على طول على طول. ليه كده كآبة؟ دي مش كآبة، ده دي محبة، ده حب. لو فهمتيه وعقلتيه تعرفي ان الله عز وجل يطهرك على طول. ولذلك علشان ما نخشش في منحة العقوبة، نضفي انت نفسك بالتوبة والاستغفار اول باول على طول على طول. كل ما تتوسخي اغسلي. ما شفتيش ايه بلا نظيفة؟ احنا عندنا واحده صاحبتنا اسمها ابلا نظيف، ما بتعرفش تقعد، يعني هي اول ما تشرب في الكوبايه لازم تغسل الكوبايه، ما بتعرفش تستحمل تسيب الكوبايه بتوسخ. نظيفه اللهم بارك، نظيفه. ما هو انت كده لو اهتميتي بقلبك زي ما بتهتمي بكوبايتك هتبقي رائعه. لو كل ما قلبك يتوسخ تغسليه. هو القلب بيتغسل ازاي؟ بالقران، بالاستغفار، بالبكاء من خشيه الله عز وجل، بالقيام، بالصيام. ياه دي حاجه في القلب، لو صدقتي فوتي حالك. ابن الجوزي فتح المصحف وقعد يقرا، فقال كان درسي بلغ سوره يوسف، فبدات فتحت الصوره وبدات اقرا في الصوره، بيقول انا من كتر ما ذهني مشتت في القضيه ونفسي تشتهيها وعقلي الباطن يرد عليها عمال اقرا من ثاني، بس مخي مش مركز قوي. وذات يقول حتى لا ادري ما اقرا، انا عمال اقرا مش مركز مركز قوي. النوع ده من القراءه كتير مننا ممكن يقول بس انا ما اقراهاش احسن بقى لاني مش مركزه. لا، اقرايها برضه، لانه فجاه يفتح لك، فجاه القلب ينطق عطاء الله عز وجل. يقول فلما بلغت قوله تعالى قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، فانتبهت، حسيت ان انا ايه ده انه ربي احسن مثواي معاذ الله، كأني خطبت بيها. دي قصة اللهم افتح لنا وردنا إلى الأنس بالقرآن. اللي جرب يعرف يعني إيه تبقى في حيرة من أمرك، مش بتتعمد تستعمل القرآن كحظاظة، لا، إنما فجأة تأتيك الرسالة ما تعرفش إزاي. يعني أنت تصلي تفتح المصحف عشان تقرأ وردك من قيام الليل، تلاقي الآية بترد على المشكلة بتاعتك. إيه ده؟ وبعدين انت احيانا من شده الانبهار تقولي له انت سمعتني، انت رديت عليا، اللهم لك الحمد، انت مش سايبني لوحدي، اللهم لك الحمد، انت اصطفيتني، يعني بالرغم من وحشتي وقبحي وذنوبي الا انك بعت لي المرساه، اللهم لك الحمد. حاجه جميله جدا الشيخ محمد يعقوب كان بيحكي القصه دي، بيقول واحنا في الحرم في العمره ست الاخوه جابوا لي كرسي عشان اسعى عليه، كان رجلي وجعاني، الكرسي كان ب 50 ريال، وطبعا الشيخ ومش الشيخ وبسرعه هوب هوب جابوا لي، قلت لهم لا لا لا انا مش اسعى عليه، لا لا. فبعدين بيقول انا ببص بدور كده لقيت واحده ست عجوزه بتسند على السور بتاع المسعى اللي في النص عشان تسعى وهي ماشيه وبتسند كده، فقلت لهم لا خلاص بصوا، ورحت واخده ورايح للست، فقلت لها خدي يا حاج، قالت لا يا ابني انا معيش فلوس مش عايزه، قال لها لا يا حاجة ده من غير فلوس، بيقول والله ما قالت لي شكرا، فورا راحت بصة ربنا وقالت لي الله انت سمعتني، انت جاوبتني يا حبيبي، جبتهولي على طول كده، انت في ساعتها جبتهولي. على فكرة ده مش كلام انشاء، ده كلام حقيقي، وبتبقى انت احيانا الشخص ده، انت الست دي اللي قلت له بجد اغفر لي وحسيت ببرد المغفرة، قلت له شفيني وحسيت بسرعة الشفاء، اكرمني وهوى أكرمك، اشرح صدري بسرعة شرح صدرك، خطبت بها يأتيك العطاء الرباني. كل ما تنضف فوق كل ما يبقى حوارك مع الله عز وجل بجد، مع الله في كل لقطات حياتك، مع الله في طاعتك، في برك، في إحسانك، في صلاتك، في عبادتك، ومع الله حتى وانت قاسي وخايف من المعصية، وعم شيلها مني طهرني، أنا خايف يا رب، خايف أموت وأنا دلوقتي بعطيك، أنا مرعوب، بيحصل ويشيلك ويطهرك. التعامل مع الله من أمتع ما يكون، التعامل مع البشر من أصعب ما يكون، بشر صعبين جدا جدا، التعامل مع الله جميل مريح. على طول جات له الرسالة فبيقول انتبهت، أنا حسيت أن الآية بتكلمني، أنا بقولها لنفسي على لسان نفسي، إنه ربي أحسن مثواي فأفقت من تلك السقعة، حسيت أن الرسالة وصلت لي أنا فورا، وانتبهت وقلت دي لي أنا، فهمت يا نفسي، فهمت إيه؟ قال لها أهو هذا حر بيع ظلما ومع ذلك راعى حق من أحسن إليه وسماه مالكا وإن لم يكن له عليه ملك فقال إنه ربي، ثم زاد في بيان موجب كفه عما يؤذيه فقال أحسن مثواه. لا شايفة سيدنا يوسف في القصة دي معذور 100%، ولو كان عمل أي حاجة كان يبقى معذور، أولا مظلوم، هو كان حر طول عمره واشتروه وظلموه وباعوه، يعني من حقه يقول ده ونرف جبتتهم كل حاجة، دول ظلمني ومحولين العبد وأنا أصلا حر، والست هي اللي دعيوها تتهبل عليه وقفلت عليه الباب، وهو عزب شاب عزب وغريب ولا له حد ولا اسم ولا شهرة ولا عيلة يخاف على سمعته، وانت عارفة المثل البلد اللي محدش يعرفك فيها امشي واعمل اللي انت عايز فيه كده، فكل حاجة بتقوله يلا، ومع ذلك هو قال لا ايه نقاء النفس. سورة يوسف كلها إحسان، أنا بحب سورة يوسف جدا، وقصة يوسف من أحسن القصص زي ما ربنا سماها، كلها إحسان، نبي الله يوسف بيتعامل بمنظومة الإحسان العالي الراقي جدا جدا، ففي الموقف ده قال لا ده سيدي ده انه ربي معاذ الله، انه ربي. هو للامانه انه ربي احسن مثواي، في علماء حملوها انها من قول يوسف عن ربه، عن الله عز وجل. احسن مثواي يعني احسن اتابتي، احسن تنشئتي وفرش كربي وكل حاجه. او انه ربي اي سيدي، اللي هو زوج الست، اللي هو العزيز اللي خده ورباه وقال يعني نحسن اليه واصطفاه وقربه وعمله كانه ابنه وعينه وزير، القصه الكبيره دي. احسن مثواي يعني اكرمني ورباني ورعاني واهتم بيا وعلي مقام. فقال لا لا لا لا، لا يمكن. ما عذرش نفسه وقال ما هو برضو ظلمني في الاول واشتراني وانا اصلا ما كنتش عبد، وبعدين وانا مال انا يعني، ما هي اللي جايه ملقحه نفسها عليا، وبعدين اصلا اصلا غريب لا في الطور ولا في الطحين ولا ليا علاقه. ما بررش لنفسه الذنب، ما عذرش نفسه، انما قاوم وذكر نفسه بكل حاجه تعينه على انه لا انا مش هعمل الذنب، انه ربي احسن مثواي، لا انا مش هعمل الذنب ده، مش هقدر. فبيقول على طول اعتبر ابن القيم ان دي رساله جايه له هو، بتقول له شفت بقى ربنا لما احسن الى سيدنا يوسف، سيدنا يوسف افتكر ازاي العبد الكريم ياسره المعروف، واما اللئيم فياكل وينسى. مش القاعده بتقول كده ان انت اكرمت الكريمه ملكته، تكرمه مره واثنين وثلاثه تحس ان معروفك خلاص كانه احسن الى من شئت تكن اميره، خلاص احسن الى من شئت تكن امير، تاسره بكرمك. اما اللئيم ان انت اكرمت اللئيمه تمرد، يفضل تكرمه ويلقم، ويكرمه ويلقم تاني، وتكرمه وتلاقيه عمال يستضلك عشان يعمل فيك هنا زومبا، وهنا عشان يقلشك، وهنا عشان يعمل فيك شك. يا اخي لطالما احسنت اليك، انت خبيث النفس للدرجه دي، اللهم احفظنا. فكريم النفس الاحسان ياسره، عملت معاك موقف جدع المفروض تشكر هذا الموقف الجدع. طب موقفين تشكر، طب 10 فانت غرقتني كده بصراحه، غرقتني بكرمك. هي دي الفكره. فكان هو بيقول لنفسه شوفي سيدنا يوسف ما حاولش يجيب لنفسه اي اعذار، وحاول يبحث عن الحته اللي يرى فيها اكرام سيده علشان يعين نفسه على رد هذا الاكرام. ما قالش لنفسه انا معذور وانا غريب وهو اللي اصطادوني وهم اللي عملوني عبد ومنهم لله ودحروا نار في جدتهم، ودول بقى يجوز فيهم السرقه، ودول يجوز فيهم الظلم، ودول يجوز فيهم. ما عملش كده خالص، ما بررش لنفسه، انما بالعكس تذكر اللحظه الحلوه اللي الراجل عملها، اللقطه الحلوه اللي الراجل عملها. هو كده منظومه ذو الخلق الحسن، ينظر الى افضل ما فيه. انتوا عارفين في الاسرائيليات انه نبي الله عيسى مر مع الحواريين على أجيفة النتن، حيوان جايف ونتن، فكل واحد قاعد يقول ما انتن ريحه، ما اقذر شكله، ما اشد بشكل. فقال عيسى ما اشد بياض اسناني، يعني هو انا ليه اشتم؟ هو احنا لازم كلنا كده في الهيصه نشتم؟ انا هحاول ادور على اي حاجه لطيفه اذكرها. دي اخلاق الراقي العالي اللي المتربي زي ما بيقول. وسيدنا يوسف تربية ربانية، الأنبياء كلهم تربية ربانية. اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا، اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا، اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا، اللهم أمين يا رب العالمين. فبيفكر نفسه بيقولها فكيف بك، فكيف بك. افتكري بقى، افتكري أنك أولا عبد لمولى على الحقيقة ما زال يحسن إليه. يعني هو سيدنا يوسف لو كان بيتكلم على سيده، هو أصلا ما كانش سيده ولا حاجة، ولا هو أصلا عبد. إنما أنت يا نفسي عبد، هو بيقول للنفس كرجل، أنا كأقولها أي ستة هتقولها أنت أمل الله. خدعة أنا حرة دي مفيش حد حر، ربنا خلقنا عبيد، إما أن احنا نبقى عبيد له أو عبيد لغيره. تايس عبد الدينار، تايس عبد القميص، تايس عبد الدينار، تايس عبد الدرهم، تايس عبد القميص، تايس عبد القطيفة، تايس وانتكس وإلى شيك فلن تقش. في إنسان عبد الدينار ذهب، عبد الدرهم عبد الفضة، عبد الخميصة والقطيفة اللي هي عبد الزينة والفيشن والأقمشة والبدل والماركات في الملابس، عبد المكياج، عبد الفلوس، عبد عياله، عبد جوزه. والله في ناس جوزها بالنسبة لها إله، يعني يطاع كده لا ما فيش حد من دول يصلح انه يبقى عبد. في ناس عبد الوظيفه، في ناس عبد الشهاده، في ناس عبد التعليم، في ناس عبد حاجات كتير جدا جدا. ما هو يا الا تبقى عبد ده يا الا تبقى عبد الله. لما تبقى عبد لله يعبد لك كل حاجه، لما تبقى عبد الحاجات دي كلها لا يبالي الله به بالك خالص. ولا يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث: ثم تبقى حفالك حفاله الشعير لا يراعيهم الله بالك خالص ولا لهم قدر، يهلكون في اي مهالك الدنيا شاءوا. هم اللي رموا نفسهم على عبوديه غير الله عز وجل، يستاهلوا بقى. وانت بتشوفي الواد اللي بيحب بيته وبيعبدها، يقول لها انا بعشقك انا بعبدك، بتمسح بيه السلم والبلاط رايح جاي، وش منسوح رايح جاي، وفي الاخر تروح سايباه متجوزه الاغنى منه، وهكذا. والعكس بالعكس برضه، اللي عماله تلحس له وتقلع له وتلبس له وتتجنن له، وفي الاخر يقول لها بصراحه انا قابلت واحده حبيتها. موجود كل الحاجات دي موجوده، مش ضحك، لا موجوده في دنيا الناس. كل من باع نفسه لغير الله عز وجل زل ضاع. العبوديه الراقيه هي ان تتعبد لله وحده، كن واحد لواحد على طريقه واحد، عبد لرب واحد بس اسمه الله، غير كده ما يلزمنيش. فقال لها كده: على فكره انت عبد حقيقي لربنا، وهذا الاله اللي هو ربنا اللي انت بتاعه اللي انت عامه عنده عبد عنده. العبد ملوش اختيار على فكره، عشان بس ما تفتكريش ان انت هتسمع هتنفعي تقولي ربنا ثانيه واحده يا ربنا وانت بتامرني بكده ليه. العبد ما بيقولش لا ولا بيقول اه ولا بيناقش سيده، ولذلك العبد المفروض يقول سمعنا واطعنا. من كرم الرب اللي يفتح لك حكمه، معرفه، قرائن، ايمان، قناعات، لكن البدايه سمعنا واطعنا. فالمهم قال لها: على فكرة أنا عبد على الحقيقة، وعبد لإله لطالما أحسن إلي. وأنا يسعني أن أنا الحياة الخطيرة دي أصلاً لما كنت بشرحها زمان، كنت شرح صيد الخطر زمان في المسجد من حاجة أظن من 20 سنة أقل أكتر مش عارفة، وكانت أحلى أيام بصراحة، يعني أحلى أيام عمري كانت أيام صيد الخاطر وصورة البقرة في مسجد السلام، ما بنساش أبداً والله، ما تخرج من قلبي أبداً. اللهم ردنا إلى بيوتك ردا جميلا. فكنت بعتبر أن الدرس ده خطيرة اسمه تهداد النعم. الجزء المليان من الكوباية، بصي عليه. الدرس ده ابن الجوزي بيفكرنا بالنعم وبيقول بصي على النعم اللي ربنا ادهالك. ده هيعينك لو أنت عبد كريم أنك تحسي أن غرقك بنعمه، تبقي تشكري، تبقي مؤدبة، تبقي محترمة. الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، أنا رايح وأنا مش طايقه أصلا، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. أنت عارفة أنت صاحبتك لو جابت لك شنطة ورا الشنطة شنطة ورا الشنطة الثانية جابت حتة ذهب ورا حتة الذهب عباية ورا العباية، تقولي أنا بحبها بجد من كتر إكرامها ليا، أنا مش عارفة أعمل إيه من كتر مش عارفة كافئها، صح؟ مع إنها كلها شوية حاجات دنيا يعني فانية. فشوفي بقى عطاء الله عز وجل. فهو بيقول لها: أما تذكرين؟ مش فاكرة النعم؟ خليني أعتبره درس، تعالوا نفتكر النعم، نسمع النعم اللي قالها ابن الجوزي ونشوف عندنا منها ولا لأ. من النعم اللي هو بيقول ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، من أول ما توجدتي، بل والله من قبل ما تتوجدي، من قبل ما تتوجدي وأحسن إليك. عارفة يعني إيه تتولدي أبوك مسلم وأمك مسلمة؟ عارفة النعمة دي؟ عارفة نعمة إن أنت تطلعي من بطن أمك تشهدي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تعرفيش قيمتها إلا لما تشوفي واحد. كان عندي صورة في فيسبوك لواحد ياباني او فلبيني مش فاكره جنسيته، بس من جهه شرق اسيا والحته دي يعني. واحد من المسلمين قبله، ابوه لما قرر انه يسلم ابوه قطع صوابعه كلها، مسك صوابعه وقطعها له علشان يرد عن دينه وابى. وانت قطعوا لك ايه بقى لما اخذ عشان يردوك عن دينك؟ ده بيشحتوك عشان تبقي على دين. مولوده لابوين مسلمين، طلع من بطن امك تشهدي ان لا اله الا الله محمد رسول الله، دي نعمه لا تعرفي قدرها الا لما تقابلي في برنامج اللي هو كان بتاع الشيخ فهد الكندري ده، اللي هو عن المسلمين الجدد وكده. والله انت كل منه ما تعرفيش تمسكي نفسك من شعور المنه. ايه ده؟ ايه الناس اللي طلع عينها عبال ما تسلم دي؟ ايه الناس اللي تعبت وشافت المرار على بال ما دخلت في الاسلام دي، واحنا ورثناه فضلا من الله عز وجل من الوالدين. اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام وكفى بها نعم من قبل وجودك والله، بس خلينا ناخدهم زي ما ابن الجوزي بيقول من ساعه ما اتولدتي وانت في النعم. ان ستره عليك الزلل اكثر من عدد الحصى. اسمها نعمة الستر. نعمة الستر ده يعني ايه؟ كان تعصي ولا يسترك. انا ما بعصيش خالص الحمد لله رب العالمين. اوعي تضحكي على نفسك وتقولي ما بعصيش، انت بتعصي. وفي كتير من المعاصي بتعمليها مستخبيه من اصحابك المتدينات، مستخبيه من باباكي، مستخبيه من زمايلك في المسجد، مستخبيه من الصالحين، بتعمليها. كلنا ذاك الرجل وذاك الست. كلنا بتعملي هذه المعصيه ويسترها عليك. كنت بقول لهم مره في المسجد، تخيلي لو ان الواحد مننا لما يصحى من النوم يلاقي مكتوب على جبينه المعصيه اللي عملها بالليل، بتهيألي كل الناس هتتنقب حتى الرجاله. يعني اصل فضيحه بجلاجلي يا اختي، تخيلي مثلا واحد يصحى من النوم يكتب على جبينه كان بيعاكس ستات على الفيس، مكتوبه كده على وشه. واحد يكتب على جبينه كان بيتفرج على فيلم اباحي كده، يعني فضيحه كده متسجله على وشه كده. واحد يصحى يتكتب على جبينه سرق امبارح، اغتاب امبارح كده، يعني العهات مكتوبه على الوش. حاجه صعبه جدا، حاجه مش سهله، حاجه مرعبه. سترها عليك. كان واحد من السلف يقول لولا ستر الله علينا ما اطاق الناس رائحه. لو ان للذنوب رائحه ما أطاق الناس رائحتنا لولا ستر الله عليه. ولذلك إن جاز لنا أن نسمي أنفسنا فنحن المستورون بستر الله. بس الحمد لله الذي جملنا بستر. كم من إنسان منظره مستور وحجاب وشكله طائع وزوج صالح وستر. أرجوكي احرصي على أن يكون تحت الستر ما يرضي الله عز وجل. احفظي منة الله بالستر. بس أنا كنت وسخت الستر. خلي من تحت الستر نظافة كفاية. كفاية، ده احنا في رجب. يعني هنيجي لحد رجب بذنوبنا؟ طب هنخش شعبان ورمضان ازاي؟ ده رجب ده فلا تظلموا فيهن أنفسك. يعني لازم تتوبي. ده رجب. نعد. ستره عليك الزلل اكثر من عدد الحصى. يعني انا بس عايزه انبه حضرتك ان اللي بيقول الكلمه دي ابن الجوزي، اللي هي غلطاته من جنس نسى يصلي مش عارفه ايه، ولا نسى يقول اذكار ايه، الحاجات دي يعني. ها طب لو احنا حطينا نفسنا في الخاطره دي هنقول ايه بقى؟ ده اكثر من عدد الحصى والحصى والحصى والحصى الى ما لا نهايه. أفما تذكرين كيف رباك، علمك، رزقك، دافع عنك؟ مين اللي ربان؟ على فكرة للأمانة الأب والأم مش هم اللي بيربوا. إزاي يا أختي؟ اتقي الله، إحنا دورنا إن إحنا نربي. إحنا مجرد أسباب. الذي يربي على الحقيقة هو الله. من الذي أخرج عمرو بن العاص من ده؟ طلع ده من ده. ازاي طلع علي بن ابي طالب من ابو طالب؟ ازاي عمر بن الخطاب طلع من الخطاب؟ ازاي يعني؟ ازاي الناس المؤمنة دي طالعة من الناس الكافرة دي؟ وعلى الجانب الاخر ازاي طلع ابن نوح من نوح؟ ازاي؟ ازاي طلع ابن الشيخ من الشيخ؟ من قال الشيخ؟ ازاي التبش؟ الله المستعان. من منة الله عليك انه يربيك. اللهم ربنا وربي لنا ابنائنا. ربنا بيربي العبد احيانا بصوره غريبه جدا. احيانا تلاقي ان الله يحول بين المرء وقلب، يبقى عايز يعصي. لما بيسالوه عن واحد من طلباتي قال لا يحسن يعصي الله، ما يعرفش ما بيعرفش يعصي، مش بيعرف يعني، حتى لو فكر انه يعصي مش هيعرف، ما مش بيعرف، لا يحسن يعصي الله. كان في واحد من الإخوة يعني عرفه، كان بيقول كنا نقعد، لما نقعد احنا واصحابنا ويقعدوا يتكلموا على فتنة البنات في الجامعة وثقة الغض البصر، والبنات كلها جايبة بالاسترتشيت وصبغة شعرها اصفر وضربة نفسها في الخلاط وحتن يا اخي فتن. فكان هو لطيف جدا، كان يقول لي كنت اقول لهم هو احنا معانا بنات في الدفعة؟ يقولوا نعم والله ما خدت بالي، يعني احنا معانا بنات في الدفعة؟ معانا يا عم بنات، وقلع كمان يا الله ما خدش بالي في بنات اصلا. شوفي يحوطك يربيك ما تشوفش الفتنه، ما تسمعش عن المعصيه، ما تاخدش بالك انها موجوده اصلا. طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. بفتكر هنا قصه، انا طولت النهارده معلش، بس عشان انا داخله متاخر بقى فانتوا تسامحوني، قصه جورج العابد لما امه دعت عليه وقالت اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المياميس المميسات. فكنت بضحك مع الاخوات وبقول لهم دعوه ودعت علينا طول النهار نشوف وشوش العصاه والفجره والفسقه والرقصين والهجصين. هذه الاشخاص رؤيتها تاذي قلبك، اما تبقى كل حياتك بتشوف فيديوهات الفسقه والفاجرين والفاجرات والمتبرجين والمتبرجات والسافلين والسافلات وشوشهم بتاذي القلب. يعني هي كانت دعوه امه إلهي يجريك ما تموت إلا لما تشوف وش الستات الزواج، هو ما قالتش أكتر من كده. شوف الدعوة اللي دعتها عليه عشان هو مستخبي منهم وقاعد فوق الشجرة هناك في الصومعة بتاعته، ما بيقبلش حد وبيشوف حد، واللي يجيب له حاجة يدلدله السلم ويسحب السلم تاني عشان ما حدش يطلع له في خلوته. وسبحان الله أصابته دعوة أمه زي ما أنتم عارفين، وبص على المرأة اللي رمته بولدها. ربنا يربينا، اللهم ربنا، اللهم ربنا، اللهم رب لنا أحبابنا، اللهم رب لنا أحبابنا، اللهم ربنا ورب لنا أحبابنا. كم ربك، كم علمك انت حضرتك، ربنا من عليك وعلمك. تقولي الحمد لله ربنا دخلني الطب. لا هو الطب مش أهم علم الحقيقة، هو أهم علم إنه علمك القرآن والناس ما بتعرفش تقرأ القرآن وانت بتعرفي تقري، علمك عقيدتك الناس مش فاهمة عقيدتها، مش عارفين أي حاجة في دينها، مش عارفين أي حاجة في الفقه وفي العبادات، لأنه العلم الشرعي مقدم على العلم الدنيوي للأسف الشديد. الناس عشان العلم الشرعي مش بيجيب فلوس، فالناس مش حريصة عليه، بس هو بيجيب حسنات. على فكرة العلم الشرعي بيجيب حسنات كتير قوي، فاحرصي على قصتك من العلم الشرعي ولا تزهدي فيه، يوشك ألا تجدي معلم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان سيرفع القرآن. تعرف يعني إيه يرفع القرآن؟ مش بس من المصاحف، ومن الصدور ما تلاقيش حد بيقوله، يعني حتى لو حاولت تقولي ما فيش كله تمسح. طب ما تلحقي بقى، الحقي القرآن وتعلمي القرآن واحفظي القرآن وفسري القرآن وعيشي مع القرآن. مشغولة والله، هو على فكرة كلنا مشغولين، وحريك لو انت مشغوله بكليتك او مشغوله بعيالك او مشغوله بكاريرك او مشغوله بشقتك او مشغوله بغسل المواعين بتاعتك وتلميع القمه بتاعت الشقه بتاعتك. انت عارفه اصحابك كانوا مشغولين بايه؟ كانوا مشغولين بجهاد وفتح امصار ومقاتله في سبيل الله عز وجل. حياتهم كانت طحن طحن كده، ما كانش عندهم اي وسائل الرفاهيه خالص، ومع ذلك كان لهم اوراد من القران. انت عايزه تقوليني ان احنا مشغولين اكتر من الصحابه؟ مشغولين اكتر من العلماء؟ لا، امال ايه؟ احنا اللي ما عندناش استشعار لاهميه الوقت. حطي في ذهنك زي ما بتحطي، كانت الله يمسيها بالخير المدرسات بتوعنا كلنا واحنا في ابتدائي، لما كنت تقولي للابله تقولك فين الواجب، تقولي لها نسيته، تقولك ايه؟ نسيتي تاكلي، نسيتي تشربي، نسيتي تخشي الحمام. صح، ما هو كده برضه، فين وردك من القران؟ نسيته. نسيتي تاكلي، نسيتي تشربي، نسيتي تخشي الحمام. لا، خلي وردك من القرآن على هذه الدرجة من الحاجة، يعني ما تعمليوش على أنه هو حاجة تكميلية هقراه ولا مش هقراه. لا، لازم تقريه، أذكارك لازم تقوليه، صلواتك سننك نوافلك لازم تأديه. أخرتك اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، كم رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق إليك الخير. والحقيقة هو فصل في النعم تفصيل أنا بصراحة مش حابة أن أنا كرمته خالص، ولا حابة أن أنا اختصر، وأنا شايفة أن أنا كده طولت عليكم، فأنا هكتفي بهذا القدر في هذه الخاطرة، وإن شاء الله المرة الجاية نكملها. بس عايزة أديكي واجب يعني قبل ما إن شاء الله المرة الجاية نكملها، بس أستسمحكم أن كل واحدة تجيب ورقة وتكتب فيها النعم اللي هي حساها قوي قوي من اللي ربنا أنعم بيها عليها. ورقة واكتبي 2, 5, 10, 20, 1000 ما عرفش، المهم اكتبي. وأرجو أن أنت ما تكتبيش نعمة بتاع الإنشاء والشمس والقمر والهواء، لا، اللي أنت حاساه بجد. تقولي أنا بحب السماء قوي وحاسة أنها نعمة فعلا، خلاص اكتبيها، بس أنا عايزة النعم اللي أنت حاساه بتاعتك أنت، بتاعتي أنا سمية، أنا عايزة أكتب اللي أنا حاسة أن أنا متلبسة بيه نعم فعلا. أرجو أن كنتوا تكونوا عملتوا الواجب ده المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله، عشان إحنا ممكن نفتح مساحة للمشاركة بإذن الله في آخر المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.